بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته وتقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف. نعم نعم، سيأتي حكم ذلك. نعم. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ تحلله يعني أن يطلب منه المسامحة. نعم. والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له. استغفر له مثل أن يدعو له بالمغفرة. نعم. وذكره بمحاسن ما فيه من المواطن التي اغتابه فيها. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يعني لا يخبر المغتاب لئلا يكون في خاطر المغتاب شيء. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر. فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته ولا يصف له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه. نعم. يعني نعم، المقصود أنه ما ثبت أيضا حتى الدعاء له بالمغفرة، وإنما يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، من تلك الكبيرة التي اقترفها بالندم والعزم لا يعود، وأيضا لا يخبره. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.